من سورة البقرة ما ذكر له سبب نزول فلم يثبت إسناده ولم يصح حسب علمي. وهذا أول ما صح من الآيات في سبب النزول. إذن سبب النزول أن هؤلاء الكفار من المنافقين كما قال هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما استنكروا أن الله يضرب هذه الأمثال، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله تبارك وتعالى أو كصيب من السماء، قالوا هذه الأمثال الله أجل وأعلى أن يضرب بها وأن يضرب بها مثلا، ولا يليق أن يذكر سبحانه وتعالى الأمثال بهذه السياقة. والله جل وعلا عندما يضرب الأمثال فمن مقاصد هذا الضرب التقريب للسامع بما قد علم وأحس. العرب كانوا يعيشون في البوادي والقرى، لذلك لما ضرب الله لهم الأمثال ضرب لهم أمثالا مما يعايشونه. ضرب لهم المثل بالعنكبوت، هم يدخلون الغيران في أسفارهم لتقيهم من الدواب أو من المطر، فيجدون بيت العنكبوت، فضرب الله مثلا ببيت العنكبوت. ولما ذكر الله عز وجل بيت العنكبوت في القرآن، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. بعد ذلك ايش عندك؟ اذا كان صورة صورة صورة ام تسجيل بغير صورة؟ سامحك الله، لا تشغلنا الله يرضى عليك. صورة ام صوت من غير صورة؟ يا حبيبي سؤالي واضح اوضح من الشمس، صورة ام تسجيل من غير صورة؟ قل صورة او لا. طيب يعني مش صورة، في صورة يا ولدي؟ ما في صورة. شوف ضيعت علي 10 دقائق علشان كلمة ما في صورة، قل لي ما في صورة. انا لا احرم هذا لكني اتورع عنه، لا احتاج اليه. جيد، انا صدري واسع وانا ضربتك؟ انا لا احرم هذا لكني لا احتاجه، اتورع عنه، اختلف فيها اهل العلم واتورع عنه. طيب، فلما ذكر الله العنكبوت هم يعيشون ذلك، قال من الحكمة بعد ذلك، قال مبينا الحكمة من ضرب المثل بالعنكبوت، وتلك الامثال ومن ضمنها ضرب مثل العنكبوت، وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العرب كانوا يتخذون الكلاب في مزارعهم في دفع الضرر عن الغنم، فضرب الله المثل بالكلب، فقال تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. العرب كانوا يركبون الحمير والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فضرب الله المثل بالحمير، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. العرب كانوا يخرجون في الصحراء والجبال فيرون الصخور الصلدة، فضرب الله المثل بالصخر، قال تعالى فمثله كمثل صفوان صخر أملس عليه تراب فأصابه وابل. العرب كانوا يخرجون تدركهم الأمطار والصواعق، فقال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. أتدرون لماذا نذكر هذا؟ لأن أعداء الله تشابهت قلوبهم، ولما تشابهت قلوبهم تشابهت شبهاتهم. الآن في هذا الزمان بعد أن قال أولئك المنافقون الأول ما قالوا في القدح في القرآن، كيف يليق أن تضرب في القرآن هذه الأمثلة؟ أتوا في زماننا يقولون كيف يضرب المثل بالكلب وبكذا وبالعنكبوت وبالحمار؟ الجواب هذا، هذه أشياء عايشها القوم، يعايشونها، يدركون حقائقها، فلما يضرب لهم المثل فيما أدركوا يكون أبلغ في الفهم والتصور، ويدرك السامع المراد بفهمه وعقله وحسه من تلك الأمثال التي يعايشها. فلذلك بين سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس، لكن الأمر وما يعقلها إلا العالمون، إلا من له علم وعقل سليم فيفهم عن الله مراده. قال هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله أو كصيب من السماء، الآيات الثلاث، قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. فأنزل الله: إن الله لا يستحيي، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، إلى قوله: أولئك هم الخاسرون. إذن أنزل الله: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. ومن هنا تبين لنا ارتباط الآيات بعضها ببعض، فإن الله بعد أن ذكر الأمثلة قال: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ثم بين الله عز وجل الحكمة من ضرب الأمثلة فقال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ المؤمنون يصدقون كما سيأتي في الآثار، والكافرون يسألون سؤال تعنت وسؤال إنكار: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ماذا نستفيد من هذه الأمثلة؟ ولما كان الأمر جليا وبينا بين الله عز وجل أن سؤالهم تعنت، وأنهم إنما يفعلون ذلك فسقا وعنادا، فقال: يضل به بالمثل الذي ضرب، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. والله عز وجل جعل أمر الأمثال بينا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والمثل في كتاب الله يراد به أحد أمرين: مطلق التمثيل والتدليل والبرهان. تارة يطلق المثل يراد به تمثيل شيء بشيء، وتارة يراد به الدليل والبرهان. ومن ذلك أي المثل الذي هو دليل وبرهان يرحمك الله قوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فهو تمثيل وفيه تدليل وبرهان، أي إن كان الحامل لكم على عبادة عيسى أنه لا أب له ولا أم، كذلك فمن باب أولى أن تعبدوا آدم، لأن العلة فيه أبلغ وأقوى من العلة في عيسى، إذ آدم عليه الصلاة والسلام لا أب له ولا أم، فهو أولى أن يعبد من عيسى الذي لا أب له وله أم. وتارة يراد بالمثل التمثيل والتصوير للحال، كما بين الله حال الكافرين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. إذن المثل في كتاب الله على ضربين: مثل لذكر الحال ووصفها، ومثل يراد به التمثيل والتدليل والبرهان على نفي أو على إثبات. لذلك متى جاء في القرآن مثل يجب عليك أن تتنبه، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومما يتعلق بهذه الآية من العقائد أو من العقيدة قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ولذلك ذكر الذباب، قال تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ذكر الله الذباب، واستعجب الحجة والبرهان عندما يذكر الله الذباب. فيأتي هؤلاء الزنادقة قديما وحديثا يقولون: كيف يليق بالقرآن أن يذكر الذباب؟ هات الآية، إيش المطلع الآية؟ لا واحد يجاوبني بس، إيش عنده؟ يا أيها الناس، يا أيها الناس، شوف لما ذكر المثل انظر إلى أهمية المثل بالذباب: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إيش هذا المثل الذي يستهزئ به الكافرون؟ يضرب الله مثلا بالذباب: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هؤلاء اللي انتم بتدعونهم من دون الله من كل هذه الآلهة اللي في الأرض المزعومة لن يستطيعوا أن يخلقوا شيئا حقيرا ذليلا مستقبحا عندكم، تأنفون من الذباب وإلى آخره. شيء بسيط، لو ضربت هذه الذبابة انتهى أمرها. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو أنهم استعانوا بعلمهم وعلمائهم وآلهتهم على أن يخلقوا ذبابة لم يستطيعوا، بل هم أعجز من ذلك. ليس هم عجز أن يخلقوا فقط، لا، بل هذا الذباب الضعيف فيه من القوة ما تعجزون عن مقاومته. وإن يسلبهم الذباب شيئا، إيش معنى السلب؟ أخذ الشيء قهرا وعنوة. بالله عليكم عمركم شفتوا دبانة دخلت بسدرها كده عملت حرب؟ لا لا لا لا لا لا، إنما لا تستطيع أن تمنع دخولها على طعامك وشرابك. وإن يسلبهم، يدخل الذباب، مهما أوتيت من القوة تستطيع أن تمنع ذبابة أن تدخل بيتك؟ لا. وإن يسلبهم، ما قال وإن يأخذ، لا، شوف أسلوب القرآن، أي أن الذباب ما يأخذه منكم يأخذه ماذا؟ قهرا وقسرا، أي أنتم أعجز، ليس أن تخلقوا ذبابا فقط، بل أنتم أعجز أن تدفعوا. أنتم أعجز أن تدفعوا شيئا من ضرره وسلبه عنكم. وإن يسلبهم الذباب شيئا، تعبدون آلهة، هذه الآلهة لا تستطيع أن تدفع عنكم مقاومة الذباب. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لا يستطيعون أن يأخذوا ما أخذ. دول تعل الطبيعة وفلك ومعرفش، دول بيقولوا إن الذباب أول ما يأخذ شيء بخرطومه، بخرطوم الذبابة، يتحول فورا فمن المحال أن يسترجع. صح أم لم يصح فلسنا نبالي، صح أم لم نصح فلسنا نبالي بهذا. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. ذهبوا يعبدون آلهة عاجزة أن تدفع قوة وسلب الذباب. هل يعقل لمن له عقل أن يستنكر هذا المثل وأن يقول كيف يليق بالقرآن أن يذكر الذباب؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ما فوقها ما أكبر منها، ما فوقها ما هو أقل منها. وبكلا القولين قالت طائفة والأمر قريب. ثم بعد ذلك إن الله لا يستحيي في موضعين من كتاب الله، نفى الله عن نفسه الحياء مقيدا، في موضعين من كتاب الله نفى الله عن نفسه الحياء مقيدا. الموضع الأول هنا إن الله لا يستحيي قيد نفي الحياء، لا يستحيي من ماذا؟ أن يضرب مثلا. والموضع الآخر هناك في سورة الأحزاب، لا تعينوني إلا إذا طلبت، إذا أشكل علي استعنت بكم حتى لا تخلصوا علي. والموضع الآخر هناك في سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ما تنتظروا لغاية ما يستوي، لا لا تحضروا إلا عند إذا جهز الطعام، غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم، بعد أن ينضج ولكن إذا دعيتم فادخلوا، ولا مستأنسين لحديث، لا تجلسوا بعد أن تفرغوا من الطعام تستأنسوا بالكلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم تعطلونه عن مصالحه، ولا مستأنسين لحديث. إن ذلكم إيش الآية؟ لسه يا حبيب هكذا؟ فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، ما تستأنسوا بعد الطعام تجلسوا تعطلون رسول الله عما هو فيه من الواجبات. ولا فإذا طعمتم فانتشروا، ثم ولا مستأنسين لحديث، ما تستأنسوا الحديث. إن ذلكم قدومكم قبل أن ينضج الطعام ثم جلوسكم مستأنسين لحديث هذا خطأ. إن ذلكم كان يؤذي النبي، يؤذيه لأنكم تعطلونه عما هو فيه من الشغل لدعوة الدين والواجبات أو واجبات أهل بيته. قال تعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. فبين إذن في موضعين من كتاب الله نفى الله عن نفسه صفة الحياء مقيدة، لم ينفي الحياء عن نفسه مطلقا، بل نفى الحياء بقيد. القيد هنا لا يستحيي أن يضرب مثلا، القيد هنا والله لا يستحيي من الحق. إذن فالله لا يستحيي من أن يضرب الأمثال، ولا يستحيي من بيان الحق. وهذا التقييد، تقييد الاستحياء بقيده، إشعار أن الحياء صفة تليق بالله، ولذلك لم ينف عن نفسه الحياء مطلقا، إنما نفى عن نفسه الحياء مقيدا. ولذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم صفة الحياء لله على الوجه الذي يليق به. فقد أخرج الإمام، نعم، ما هو الحديث الذي مر بنا في صحيح البخاري فيه إثبات صفة الحياء؟ نعم أحسن. حديث البخاري في النفر الثلاثة الذين دخلوا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فقد أخرج البخاري في صحيحه واللفظ له، وكذا مسلم، من حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. إذن في هذا الحديث المتفق عليه دليل لعقيدة أهل السنة في إثبات الحياء صفة لله عز وجل تليق به، ومن هنا نفهم أن نفي الاستحياء عن الله، نفي الاستحياء عن الله جاء مقيدا في كتاب الله لأن فيه إشعارا بإثبات صفة أصل الحياء لله على النحو الذي وعلى الوجه الذي يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولسنا نقول كما يقول المؤولة معنى استحيا الله منه أي لم يعذبه، لأن أهل السنة يثبتون الصفة ويثبتون أثر الصفة، وأهل البدع ينفون الصفة ويثبتون أثرها في بعض المواضع. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ومن أثر بسط يد الله أنه ينتج عنها الخير والبركة وإلى غير ذلك مما هو من لوازم الصفة. فأهل السنة يثبتون الصفة ويثبتون أثرها، كذلك نقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ومن أثر ذلك النزول حصول الرحمة والمغفرة. نعم، إذن فالله عز وجل متصف بصفة الحياء على النحو الذي يليق بالله. أما من قال من المؤولة إن الحياء انكسار في الطبع ينعكس على ظاهر الإنسان، فهذا لا يليق بالله زعمه، وهذا جهل وتشبيه، لما ظنوا أن الصفة كالصفة جعلوا حال صفة العبد منعكسا على صفة الرب، فنفوا عن الله صفة الحياء وأولوها بما يمكن أن يلزم من صفة الحياء أن الله لم يعذبه. نقول لا، كما أننا نقول إن الله عز وجل له وجه يليق بجلاله، وعلم يليق بجلاله، وقدرة تليق بجلاله، ويدان تليقان بجلاله، كذلك نقول حياء يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد نصوا في كتب عقائد السلف على إثبات صفة الحياء صفة لله عز وجل على النحو والوجه الذي يليق به. أمروها كما جاءت، أقول بلا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف، والله أعلم بحقيقة ذاته، نثبت الصفة على الوجه الذي يليق بالله. هذا مما نستفيده من كتاب الله من نفي الاستحياء مقيدا. وهناك في سورة الأحزاب والله لا يستحيي من الحق، وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم يجب أن تغتسل إذا رأت الماء، وأما إذا احتلمت رأت حلما ولم تر ماء فلا غسل عليها. وكذا الرجل إذا احتلم أنه يعاشر امرأة ولم ينزل منيا، لم يرى منيا، فلا يجب عليه الغسل. قال إذا رأت الماء. الشاهد أنها تقول إن الله لا يستحي من الحق، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقد روى الإمام مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس في تفسيره قال في قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، قال مجاهد يعني الأمثال كلها صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون فيعلمون أنه الحق من ربهم ويهديهم الله بها وما يضل به إلا الفاسقين، قال يعرفه الفاسقون فيكفرون به. وأخرج الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره حديث بإسناده إلى السدي عن هؤلاء الجمع من الصحابة رضي الله عنهم الذين يتكرر ذكرهم، قالوا في قوله تعالى يضل به كثيرا، قالوا يعني المنافقين، ويهدي به كثيرا يعني المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالا إلى ضلالهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله لما ضربه له، وأنه لما ضربه له موافق، فذلك إضلال الله إياهم به، ويهدي به يعني بالمثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق، فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق ما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به، وذلك هداية من الله لهم به. أما ما يتعلق بقوله تعالى يضل ويهدي يأتي الكلام عليه في الموضع المناسب له. ثم بين الله عز وجل في تمام الآية وختامها وما يضل به إلا الفاسقين. وأصل الفسق كما سيأتي عن الإمام ابن كثير خروج الشيء عن أصله، كما سيأتي في كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. فإن أصل الفسق يقال فسقت الرطبة، أي إذا خرجت عن أصلها. ولذلك هؤلاء فساق إذ خرجوا عن أمر الله كما تخرج الحبة أو الرطبة عن أصلها. قال تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، ثم فسر حال هؤلاء الفاسقين فقال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فبين الله عز وجل أن الفاسقين الذين عناهم هم هؤلاء ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، والنقض القطع، يقطعون عهد الله بعد أن عاهدوا يقطعون العهد لا يعملون به، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من كل أوامره، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. هذه الآية تتكلم عن المنافقين والكفار. وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم ربما استعملوا بعض الآيات هي في الكفار، استعملوها في حق بعض الفساق للقدر المشترك في الصفات. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن مصعب بن سعد قال: سألت أبي، أبوه سعد بن أبي وقاص، واسمه سعد بن مالك، سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا. فقد روى البخاري في صحيحه عن مصعب بن سعد قال: سألت أبي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، قال هم الحرورية الخوارج الذين قاتلوا عليا في موضع يسمى حاروراء، حاروراء فسموا الخوارج بالحرورية. قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا هم الحرورية. مصعب يسأل أباه، هم هؤلاء الخوارج المعنيون بقوله هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، قال لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. قلت يعني كذلك قالوا ولا نساء فيها ولا جماع، وهذا في كتاب الله ما يرد به عليهم، ولهم فيها أزواج مطهرة. نعم. قال سعد رضي الله عنه: والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان سعد يسميهم الفاسقين. انظر إلى فقه الصحابة، أوقع الوصف الذي جاء عن المنافقين أوقعه على الخوارج بالقدر المشترك في الصفات. ما هو القدر المشترك؟ أن الخوارج يقطعون عهد الله ويخرجون على ولي الأمر، ويسعون في الأرض فسادا بإراقة الدماء وبقتل الحكام وبقتل من يقر بأولئك الحكام طاعة، عندئذ ينقضون عهد الله ويقعون في الفسق ويفسدون في الأرض. انظر كيف ينتزع هؤلاء الصحابة من كتاب الله عز وجل. هذا الانتزاع هو رضي الله عنهم لا يفسر الآية بهم، لكنه أدخل وصفهم في الآية، لأن الخوارج يفعلون ذلك من الفساد في الأرض ومن قطيعة العهد من بيعة ولي الأمر الذي يجب أن يسمع له ويطاع ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا ننجع عن يدا من طاعة إلا إذا كفر كفرا أكبر عندنا فيه من الله برهان. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره معلقا على قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال رحمه الله: وهذا الإسناد وإن صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهو تفسير على المعنى، لا أن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي بالنهروان، فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية، وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل، لأنهم سموا خوارج لخروجهم عن طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام. والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة أيضا، وتقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، رضي الله عنهم، رضي الله عنه. وأخرج ابن أبي حاتم بإسناده في تفسير السدي في قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون. قال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. قال: هو ما عهد إليهم في القرآن، أو هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. ومما ينبغي أن يستفاد أن الآية إلى حيث انتهينا في قوله تعالى: أولئك هم الخاسرون، أن الآية أو الآيتان نزلتا بسبب قول المنافقين عن الأمثلة، سمك الله، أن نزول القرآن، نزول الآية على سبب فيه من الفوائد أن السبب الذي نزلت عليه الآية هو أولى الصور دخولا في الحكم إذا كان عاما. يعني أعطي مثالا، أن رجلا أخرج الإمام البخاري ومسلم أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، قبل امرأة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأخبره، فأنزل الله قوله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. العموم في قوله الحسنات، عموم الحسنات يذهب عموم السيئات، يذهب عموم السيئات. فلما نعلم أن الآية نزلت على تقبيل الرجل لهذه المرأة، فعندئذ نقول أولى الصور دخولا في هذا العموم صورة ماذا؟ الصورة التي نزل العموم من أجلها. ما هي هذه الصورة؟ تقبيل الرجل للمرأة. فإذا جاء الآن رجل وقبل امرأة وجاء مشتكيا تائبا، ماذا نقول له؟ نقول له كما قال رسول الله لذاك: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي. ليكن هذا في ذكركم. لماذا؟ لأن أحيانا تنزل الآية على سبب ثم يختلف العلماء في المسألة، فيخرج بعض العلماء ذلك السبب عن الآية لا يدخلونه بأعذار أخرى، فيكون هذا نقضا وردا لدلالة القرآن، لأن صورة السبب هي من أقوى الصور دخولا في الإيه؟ دخولا في الآية وفي العموم الذي نزل، إذ هو نزل أصلا على هذا السبب. ثم مما ينبغي أن يفطن له في باب علم أسباب النزول أن الآية قد تنزل على أكثر من سبب، قد تنزل الآية على أكثر من سبب، وعندئذ يستشكل بعضهم ذلك ولا إشكال، لأنها قد يتعدد نزولها. يعني قد ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام بالآية أكثر من، قد ينزل أكثر من، أكثر من مرة بها. إذن لذلك إذا صح سبب النزول وتعددت أسبابه فإن الآية نزلت على عدة أوجه، نزلت على هذا السبب ونزلت على ذلك. ومن هنا فرعوا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلما يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فلو أن رجلا قال لم أقبل ولكني صافحت امرأة، ماذا نقول له؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. فإن قال قائل كيف ذاك والآية نزلت على التقبيل، قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا يأتي له أمثلة إن شاء الله معانا في هذه الآيات المباركة. بعد أن ذكر الله عز وجل فقال إن الله لا يستحي إلى قوله الذين ينقضون عهد الله إلى قوله أولئك هم الخاسرون. قال بعد ذلك كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الله جل وعلا يذكر مستنكرا كفر الكافرين كيف تكفرون بالله وقد قامت الدلائل والبراهين على إثبات كون الله عز وجل ربا خالقا يجب أن يعبد، كما أنه انفرد بالخلق يجب أن ينفرد بالعبودية. وذكر الله عز وجل حياتين وموتتين. أما الحياتان قال فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وأما الموتتان وكنتم أمواتا ثم قال فأحياكم ثم يميتكم. فذكر الله موتتين وحياتين، وذلك يشبه قوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. أمتنا اثنتين مرتين وأحييتنا اثنتين. إذن كل إنسان في الوجود له حياتان وله موتتان. أما الحياتان فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه قال فيما أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد جيد من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال كنتم أمواتا فأحياكم في أصلاب آبائكم. لأن الموت إما أن يكون موتا حقيقيا وإما أن يكون اعتباريا، فكل شيء لا حياة فيه فهو موت. قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. إذن فلما كانت لا حياة فيها أطلق عليها الموت. إذن الموت إما أن يكون باعتبار وجود أو باعتبار عدم. باعتبار وجود الروح، خروج الروح من الجسد هذا موت. وكذلك الموت يطلق على الشيء الذي لا حياة فيه، ومنه وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا. فلما كانت لا حياة فيها ولا زرع ولا حب سماها ميتة. قال ابن عباس رضي الله عنه بالإسناد الجيد في تفسير ابن أبي حاتم قال رضي الله عنه كنتم أمواتا فأحياكم في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم. إذن هذه الموت الأولى عندما كنا عدما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وقال أيضا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. إذن أيهما قبل، الحياة أم الموت؟ الموت، لأنك كنت أصلا إيه؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا لم يكن شيئا مذكورا كان ميتا فأحييناه. إذن فالموت يسبق الحياة، ولذلك هناك في سورة تبارك قدم الموت خلق الموت والحياة، كذلك هنا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فقدم الموت قبل الحياة، لأن الناس في عدمهم قبل أن يخلقوا كانوا أمواتا. قال رضي الله عنه ابن عباس كنتم أمواتا فأحياكم في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهي مثل قوله أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين رضي الله عنه. وقال أيضا ابن عباس وغيره ابن مسعود وجمع من الصحابة في تفسير السدي في قوله تعالى: كيف تكفرون بالله؟ قال: لم تكونوا شيئا، هذه الموتى الأولى، فخلقكم، هذه الحياة الأولى، ثم يميتكم، هذه الموتى الثانية، ثم يحييكم يوم القيامة، وهذه الحياة الثانية. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ثم قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. واحد يجيب لي المصحف ويقعد جنبي، واحد اثنين يكونوا حفظة للقرآن، يفتح المصحف ويجي يقعدوا جنبي هنا، يلا ما فيش ولا واحد حافظ. أم يا إبراهيم فرد يا إبراهيم هات المصحف. طيب، الله جل وعلا يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هذه الآية يجب أن تفهموا دلالتها ومعناها، لأن زنادقة زماننا يتمسكون في شبهاتهم بمثل هذه الآية ويحملون كتاب الله جهلا منهم ما لا يحتمل. الآية ماذا تقول؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم، وفي هذه الآية حجة على القاعدة القائلة: الأصل في الأشياء الإباحة. حتى فين إبراهيم؟ تعال الصلاح. الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم دليل يدل على التحريم، وانتزعوا ذلك من آيات كثيرة منها هذه الآية: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل فيما خلق الله الإباحة حتى يدل دليل على التحريم، هذا أول شيء. كذلك مثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. إذن ما لم ينزل تحريم فإنما سكت عليه، الأصل فيه أنه معفو عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فدل ذلك على أن ما سكت عليه القرآن الأصل فيه الحل. فإذا ما رأيت حيوانا، بهيمة، طيرا، رأيت شيئا جديدا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في بلادهم، وسئلت أحلال هو أم حرام، ماذا تقول؟ تقول: الأصل فيه الحل، فمن ادعى تحريم شيء لزمه الدليل. لذلك هناك بعض الأنواع من الأطعمة من الحيوانات يختلف فيها العلماء، هل يجوز أكلها أم يحرم؟ أكل القرد مثلا، أكل السلحفاة، أكل كذا، أكل الثعلب، يختلف أهل العلم هل تحل أم لا تحل. فلك أن تتمسك بالقاعدة. ما هي القاعدة؟ الأصل في الأشياء الحل، فمن حرم لزمه أن يأتي بدليل يدل على أن هذا الشيء قد خرج عن عموم ما أحل الله لنا. قال تعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. هذا ما ينتزع ويستفاد من قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم قال تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء. كلمة الاستواء بالنسبة لذكرها على الله جاءت في كتاب الله على ضربين، جاءت متعدية بإلى، وجاءت متعدية بعلى. لفظة الاستواء جاءت في كتاب الله عز وجل بالنسبة لله على ضربين، تارة تعدى بإلى وتارة تعدى بعلى. وهنا تفهمون قاعدة في كتاب الله، وهي قاعدة أصولية، وهي قولهم: السياق والسباق من المفسرات. سياق الكلام وسباق الكلام يدل على المراد. فإذا قلت مثلا: رأيت عينا فقتلته، فلما قلت قتلته إذن عينا أي جاسوسا. ولما أقول رأيت عينا جميلة إذن عين إنسان. ولما أقول رأيت عينا فشربت منها إذن عين ماء. إذن القاعدة الأصولية: السياق والسباق من المفسرات. الله جل وعلا ذكر الاستواء في 7 مواضع مقرونا بعلى: ثم استوى على العرش الرحمن، ثم استوى الرحمن على العرش استوى. 7 مواضع في كتاب الله يذكر الله الاستواء مقرونا متعديا بعلى، في 7 مواضع. ويذكر الله الاستواء متعديا بإلى، كهنا: ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. فكلمة الاستواء إذا عديت بإلى فإن معناها القصد، وإذا عديت بعلى فإن معناها العلو. قال تعالى: واستوت على الجودي، أي سفينة نوح علت فوق الجودي. وكذلك: كزرع أخرج شطأه فآذره فاستوى على سوقه، على سوقه. فإذا عديت كلمة الاستواء بإلى بعلى أفادت العلو. الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن. إذن الاستواء هنا معناه العلو، على علوا يليق بجلاله فوق عرشه. وإذا عدي الاستواء بإلى أفاد القصد، فمعنى ثم استوى إلى السماء أي قصد. وإذا قلت قصدت إلى قتل فلان، أو قلت استويت إلى موضع كذا، استويت إلى كذا وكذا من أموري، أي قصدت. وإذا أتت كلمة الاستواء غير متعدية معناها الاكتمال، ومنه ولما بلغ أشده واستوى، أي اكتملت قوته. إذن كلمة الاستواء كلمة واحدة، وإنما تختلف معانيها بحسب سياقها. فإذا عديت بعلى أفادت العلو، وإذا عديت بإلى أفادت القصد، وإذا أطلقت ولم تعد أفادت الاكتمال والقوة. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، لما نضج وشملت رجولته وعقله. جيد، لماذا لا بد أن نفهم هذا؟ لأن أهل البدع يقولون كما أنكم يا أهل السنة تقولون استوى قصد، كذلك نحن نقول ثم استوى على العرش استولى، وأنتم تؤولون ونحن نؤول، فنحن وأنتم سواء. يريدون أن لا يثبتوا صفة الاستواء، نقول لا سواء. لماذا لا سواء؟ لأننا نحن عندما نقول في قوله استوى إلى، فإن لغة العرب تدل على ذلك إذا عدي الاستواء بإلى، ولكن العرب لا تفهم من كلمة الاستواء إذا عديت بعلى إلا معنى العلو. فأنت لو قلت رأيت عينا فقتلته، ثم قلت قصدت نهرا، قلنا لا، هذا لا تحتمله اللغة، فلا يقال أنك قتلت النهر. واضح؟ كذلك كلمة الاستواء موضعها من الكلام يدل على المراد، فليس لأهل البدع، ليس لهم مدخل على أهل السنة في التأويل تمسكا بهذه الآية. حاصل ذلك أن الاستواء إذا عدي بإلى أفاد القصد، وهذا ليس بتأويل، إنما هذا مقتضى لغة العرب. وأن الاستواء إذا أتى مطلقا، يقولون طيب الآية تقول ولما بلغ أشده واستوى اكتمل، هذا تأويل؟ نقول لا، لأن العرب لا يفهمون من الاستواء إذا أطلق اللفظ إلا الاكتمال، كذلك لا يفهمون إذا جاء الاستواء مقرونا متعديا بعلى إلا العلو. واخذ القرآن وابحث فيما ذكر الاستواء وعدي بعلى، لن تجده إلا بمعنى العلو والارتفاع. هذا مفهوم؟ في إشكال؟ ما في إشكال. طيب، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم قصد إلى خلق السماء. ثم استوى إلى السماء ليس معنى على، لا، وإنما قصد إلى خلقها. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. كذلك الأرض سبع أراضين، وقلنا لماذا أن الله يفرد الأرض مع أنه بيّن أن الأرض سبعة؟ هذا مما يستثقل على اللسان. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن في العدد سبعة، وإن جهلنا كيف هذه السبع بالنسبة للأرض. وتكلف الآن الدكتور زغلول النجار تكلف في مسألة السبع، وفي الحقيقة هذا لا ينبغي أن يخاض فيه ما لم يكن فيه برهان جلي، وإلا غدا إذا طلع الكلام غلط يحملون كتاب الله ما لا يحتمل خطأ المخطئ. طيب، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هذه الآية ظاهرها أن الله جل وعلا خلق الأرض ثم خلق السماء، لأنه قرن بين الأمرين بثم، وثم تفيد الترتيب والتراخي. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا جميعا، وفي آية أخرى خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. لا، سخر ولا خلق؟ ما استحضر الآن، المهم ما استحضر الآن، وإنما جميعا منه، سواء كان ذكر التسخير أو ذكر الأرض، لأن ما استحضر، ما في مشكلة في الجاثية. انظر لها، انظر لها. طيب، فهناك قال انظر لها، هو عندك فين؟ فين في سورة؟ طلعها يا أخي، شوف انت، طلع اللي عندك يا ولد، طلع وانت طلع اللي عندك. لا لا لا لا لا لا لا لا، الجاثية. اقرأ اقرأ. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. جزاك الله خير. جيد، إذن ظاهر القرآن في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن، فبين أنه سوى السماء بعد أن خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهنا أشكل هذا على بعض المسلمين، واستشكله معاندة ومعارضة بعض الكافرين، وهذا الاستشكال قديم وتمسك به الزنادقة في حديثهم. فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أو من طريق سعيد بن جبير قال، سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، قال قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، أجد في القرآن آيات مشكلة ظاهرها يعارض بعضها يعارض بعضها بعضا. ما هي هذه الآيات؟ قال: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي. قال، أي أن الله قال: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الإشكال الأول أنه نفى أنهم لا يتساءلون وأثبت أنهم يتساءلون. ولا يكتمون الله حديثا، والله ربنا ما كنا مشركين، فقد كتموا في هذه الآية. إذن ولا يكتمون الله حديثا، نفى أن يكتموا، والله ربنا ما كنا مشركين، أثبت أنهم كتموا. وقال: أم السماء بناها، إلى قوله والأرض إلى قوله دحاها، فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، فذكر خلق السماء أولا ثم أخر الأرض. وقال: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى قوله طائعين. قال فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء، وفي الناجعات ذكر السماء قبل الأرض، وفي البقرة خلق الأرض ثم ذكر السماء، فأيتهما الأول، السماء أم الأرض؟ قال وقال وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا. قال فكأنه كان ثم مضى، كان ثم لم يبق متصفا بهذا. هذه استشكالات استشكلها بعض الناس في زمن ابن عباس رضي الله عنهما. الآن في زماننا هذا يتمسكون بمثل هذه الآيات، وأنا أشهد الله أن الذي دفعني إلى تدريس مادة التفسير من أقوى الأسباب اللي دفعتني لما رأيت أعداء الله يتجرؤون على كتاب الله، فبدأت أؤلف كتابي إن أراد الله بي خيرا تم، وإن أراد الله شيئا فإن الله حافظ دينه كما يشاء. والآن أنا أبشركم أننا أوشكنا ننتهي من سورة البقرة. نعم، هذه الآية استشكلت. الآن ما هي الطريقة التي تفهم منها مراد الآيات؟ أن تتتبع السياق. عندما قلت استوى إلى، استوى على، استوى، سياق كل موضع دل على المراد من الاستواء فيه. استوى إلى، استوى على، استوى مجردة مطلقة غير متعدية. إذن فإذا نظرت إلى آية في كتاب الله وأشكلت عليك مع أختها، فانظر إلى سياق كل آية على حدة وتدبر في السياق، ستجد جوابك في أكثر المواضع. الآن نأخذ درسا عمليا في ثلاثة مواضع في القرآن، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وفي قوله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الآن هناك في الصافات، في الصافات، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، في موضعين في الصافات. الآن انتبه، اقرأ ما قبلها واقرأ ما بعدها. هناك قال تبارك وتعالى ما لكم لا تناصرون، ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا. الصفات رقم 24. آية رقم 24، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون في ماذا؟ قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. إذن ما هو التساؤل المثبت في الصافات؟ تساؤل مطلق أم تساؤل مقيد معروف؟ ما هو السؤال؟ بماذا يتساءل؟ يسأل بعضهم بعضا، يخاطب بعضهم بعضا في النار عندما يدخلون النار، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تضلوننا لما تأتوننا عن اليمين وتضلوننا، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. إذن التساؤل المثبت ما هو؟ التساؤل المقيد بالإيه؟ بأنهم يعاتبونهم أنكم أضللتمونا. هذا الموضع الأول في ذكر التساؤل، أنهم ينسبون إليهم الإضلال في سورة الصفات. وفي الصفات يتساءلون فيما يتعلق بأهل الجنة، فأقبل بعضهم بالفاء، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين. قال هذا الذي في الجنة يتساءل يتكلم مع أهل الجنة، كان لي قرين يريد أن يضلني فحفظني الله. إذن التساؤل هنا مبين، تساؤل الكفار أنهم يتهمون الكافرين الذين أضلوهم، تساؤل المؤمنين أنهم يذكرون نعمة الله أن الله هداهم. الموضع الثالث في سورة الطور، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إذن في موضعين يتساءلون، أهل الجنة يتساءلون عما أنعم الله عليهم يذكرون ذلك، أهل النار يتساءلون يلوم بعضهم بعضا. هذا التساؤل المثبت. طب والتساؤل المنفي؟ أطلقه ولم يقيد له قولا، قال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لا يتساءلون عن أنسابهم ولا تنفعهم أنسابهم، ولا يسأل بعضهم بعضا عن النسب لكي ينتفع بنسبه. هذا الذي هنا في القرآن هو المفسر هناك، قال تعالى ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. انتبه. إذن فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لا يسأل بعضهم بعضا عن النسب، بل يفر بعضهم من بعض ومن أهله ومن أقاربه. إذن التساؤل المنفي ما هو؟ لا يتساءلون، لا يسأل أحد عن أحد نسبه لكي ينتفع منه أو لكي ينفعه. يفر الأخ من أخيه والابن من أبيه يوم، ولذلك قال ولا يسأل حميم حميمة. إذن التساؤل المنفي، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يرونهم ويعرفونهم، ومع ذلك لا يتساءل، يفر من أخيه وأمه وأبيه. إذن التساؤل المثبت ليس هو التساؤل المنفي. التساؤل المنفي تساؤل أن ينفع أحد أحدا في هذا الموضع، والتساؤل المثبت مقيد أن يتساءلوا عن أحوال دنياهم سواء المؤمنين أو الكافرين. ارتفع الإشكال. طيب، من فهم يرفع يده. جيد، من استشكل يرفع يده حتى أبين له. جيد، قم يا أخي، قم لا تستحي، إن الله لا يستحي من الحق. قف، انتبه يا أخي. عندما قال هناك في قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه ولا يسأل حميم حميم، الحميم يعني إيه؟ الحميم القريب، الحميم القريب والصاحب. لا يسأل حميم حميمة، لا يسأله عن ماذا؟ لا يسأله عن ماذا؟ أكمل الآية، أكمل الآية عشان يفهم المراد. ولا يسأل حميم حميم يبصرونه، يرونهم، يرون أقاربه. يود المجرم لو يفتدي يومئذ، لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. إذن لا يسأله، بل لا يسأله، بل يفر منه، بل يود أكثر من ذلك، يود أنه يدخل النار عوضا عنه. يبقى التساؤل هنا الذي نفاه الله ما هو؟ لا ينفع بعضهم بعضا. وصلت؟ طب التساؤل المثبت في النار هل يتنافى مع هذا التساؤل أم أنه شيء آخر؟ أحسن، في إشكال؟ إذا التساؤل المنفي لا علاقة له بالتساؤل المثمر. في إشكال؟ اجلس. ها، في أحد استشكل هذا؟ جيد، نكمل الآية. نقف أم نكمل؟ طيب، من أراد أن نكمل يرفع إيده. طب بس هي مش حرب. جيد، إيش عندك؟ جيد، يتساءلون. ها، جاب موضع. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. هذا التساؤل له علاقة بالتساؤل المنفي، بس هذا تساؤل آخر. يعاتبونهم يستنكرونهم، لماذا دخلتم النار؟ قد كنا نأمركم فلا تنتفعون. أم أنهم يتساءلون عنهم لينفعوهم؟ واضح؟ طيب، يوم يفر المرء من أخيه حالة البعث، ذاك بعد أن يدخل هؤلاء وهؤلاء هنا. واضح؟ إشكال في الآية نفسها؟ هات عندك، إيش ما عندك؟ طيب، فيومئذ لا يسأل سؤال من يجهل حاله. أكمل الآية، أكمل يا عبيط. إذن لا يسألون سؤال جاهل بحالهم، إنما يسألون سؤال من علم حالهم. قال تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم. فعندئذ لا يسألون سؤال من يجهل حالهم، ولذلك قال: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. لا يسأل سؤال من لا يعرف. ختم وأتى بالسياق الدال: يعرف المجرمون، فلا يحتاج أن يسألوا سؤال من يجهل حالهم. أما السؤال على أن يقروا على ما يفعلونه، قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. بقي عندك شيء؟ ما تفتحوا علينا عما يتساءلون يا ولدي في الدنيا عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلف. كلا سيعلمون ما يتساءلون عنه يوم القيامة. فهمت؟ جيد. ها، في إشكال؟ جيد. الآن خذ الموضع الآخر. قال الله عز وجل: ولا يكتمون الله حديثا. افتح الآية من سورة النساء: والله ربنا ما كنا مشركين. قال: ولا يكتمون الله حديثا. نفى أن يكتموا الله حديثا، وفي الموضع الآخر كتموا: والله ربنا ما كنا مشركين. قال: فقد كتموا. قلنا: اقرأ ما قبلها في النساء: لا يكتمون الله حديثا. ايش قال؟ ويوم فكيف إذا جئنا. انتبه انتبه. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذن ما الذي يقع؟ متى يكذب الكاذب؟ عند وجود الشاهد أو عند فقده؟ عند فقده. فإذا وجد الشاهد يستطيع الكذب. فلما ذكر موضع الشهادة: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أكمل. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، أن يكونوا مستويين بالأرض هلاكا، يهلكهم الله، يجعلهم مستويين ترابا في الأرض. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. متى؟ بعد أن تثبت الشهادة. لكن قبل أن تأتي الشهادة قال تبارك وتعالى مبينا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. بما كانوا يكسبون. شوف، طلع الآيات، طلع. إذن انظر يا أخي، إذن يكذبون ثم يختم على أفواههم لما كذبوا. إذن في آخر محصل الأمر، كتم أو لم يكتم؟ هل استطاع أن يخفي الأمر عن الله؟ لم يستطع. إذن هم يكذبون على أنفسهم، ولكن لا يستطيعون أن يكتموا ربهم حقيقة أمرهم بعد أن تثبت عليهم شهادة الشهود بشهادة الرسول، وبعد، ولذلك ذكر عدم الكتم مع ذكر الشهادة. يومئذ عند الشهادة عندما يشهد عليهم لا يكتمون. إذن فعندئذ يكتمون يكذبون على أنفسهم قبل أن تقم عليهم البينات، وبعد أن تقم عليهم البينات بشهادة أعضائهم وبشهادة الرسول عندئذ لا يكتمون. ولذلك قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم، كذبوا على أنفسهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. إذن كذبوا بماذا؟ بألسنتهم، وعاتبوا جلودهم. إذن فالكتم الذي كتموه في البداية بالإيه؟ باللسان، ثم عادوا وأقروا بعد أن ثبتت عليهم البينات بشهادة جلودهم وبشهادة الرسول. في إشكال؟ بقي عندكم إشكال؟ ولذلك لو استحضرت مجرما فسألته فقال لك والله ما سرقت، فقلت هات البينة، فثبت أنه سرق فقال قد سرقت، فعندئذ يقول القاضي صدق وكذب، صدق وكذب باعتبار أم باعتبارين؟ باعتبارين. ففي أول أمره يكذب وفي منتهى أمره يصدق، فاتضح الأمر للقاضي، فعندئذ لا يستطيع يقول أنه استطاع أن يكتم الخبر عن القاضي. طيب الآن قال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. نقف هنا والله أجل وأعلم.